عجيب. البصل اللي يجي من حيث هو كرائحة، لكن البخار يتعب من الأذى. كيف؟ البخار يعني الأذى. إيه؟ المدخن إذا جلس في المدخن كأنه يدخن. الدخان يدخل مع النفس. لا خلي إذا كان يدخن بنفس الفعل، لكن إذا كان ما ما لا هو مو بدخن، مو بدخن يعني واحد جاء للمسجد مدخن، لكن هل هي تؤذي كرائحة البصل؟ كيف؟ لو قال سبحان الله وله يسبح في الصلاة تطلع هذه الرائحة كأنه هو يشرب دخان. عجيب، يعني بوسط النفس. الرائحة لأن هذه ما عمر سمعنا أن أحد شك منها، يعني كثير من الناس يكون عندنا الآن من بعض اللي يكون البصل أو الثوم أو بعض الناس يكون فيهم بخر فيهم رائحة كريهة يتأذوا منها، لكن ما عمر سمعت أن أحد قال والله صلى جنبي راعي دخان وإني تأذيت منه. ها؟ عجيب. الآن يمسك بيده ويقول يشده لأن ضايق منه يتكلم. أنا أرى ناس يخرجون من طرف الصف الجنوبي الاثنين ويهربون إلى الصف الأمامي وأنت مشغول بنفسك. إي. والله لو الحكمة يشد بعض الناس ضربه على فمه. رايحة خبيثة للغاية. إي. لأن الله أمرنا أن نكون ما تقصد عليها. هو بالذات لو كان مدخن على التوج وكان لسه مدخن يكون الرايحة أشد. والله يا أخي إنه مشكلة، لأن الحين أنا أشوف بعض الناس وأنا جاي في الجمعة يدخلون عند المسجد هنا ولا خلصوا دخلوا المسجد على طول، معناه أنه يجب أن ننهاهم عن هذا الشيء ما دام يتأذى الناس منهم فالملائكة تتأذى. الصفا والمروة يخرج ولسه ينتهي من الأمر وماسك الدخان، الله يهديهم. المهم على كل حال إذن نقول إن الملائكة تتأذى من شرب الدخان لأجل رائحته. طيب.